الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة التي نواصل فيها شرح القصيدة الخامسة. هي في الحقيقة في هنالك بيتان أدهما العكبري في شرحه القصيدة الرابعة وهذه القصيدة الخامسة، لكن لا بأس، سنعود إليهم بعد أن نشرح هذه القصيدة. سنبقي على يعني رقمها الرابع ونكمل البيتين اللذين تجاوزتهما في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى البيت العاشر إذن، أو أنهينا البيت العاشر في هذه القصيدة التي تبتدئ بقوله: إنما التهنئات للأكفاء ولمن يدني من البعداء. البيت الحادي عشر، سأقرأ الأبيات التي سأقوم إن شاء الله تعالى بهذه الحلقة بشرحها أو بإلقاء الظلال عليها. يقول في البيت الحادي عشر: وبمسك يكنى به ليس بالمسك ولكنه أريج الثناء، لا بما تبتني الحواضر في الريف وما يطبي قلوب النساء. نزلت إذ نزلتها الدار في أحسن منها من السنا والسناء. حل في منبت الرياحين منها منبت المكرمات والآلاء. يفضح الشمس كلما ذرت الشمس بشمس منيرة سوداء. إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. إنما الجلد ملبس وبيضاض النفس خير من بيضاض القباء. كرم في شجاعة وذكاء في بهاء وقدرة في وفاء. من لبيض الملوك أن تبدل اللون بلون الأستاذ والسحناء. فتراها بنو الحروب بأعيان تراه بها غداة اللقاء. عشرة أبيات، دعونا في هذه الحلقة نلقي عليها الظلال. يبقى من القصيدة أربعة أبيات إن شاء الله تعالى في الحلقة المباشرة سنطل بها عليكم. قال في البيت الحادي عشر: وبمسك يكنى به ليس بالمسك ولكنه أريج الثناء. طبعا هذا البيت عطف على البيت الثامن، والتاسع عطف على الثامن، والعاشر والحادي عشر، التاسع والعاشر والحادي عشر عطف على البيت الثامن. قال في البيت الثامن: إنما يفخر الكريم أبو المسك بما يبتني من العلياء. يعني هو فخره بما يبتني من العلياء لا من الدور. وحتى وصل البيت الحادي عشر قال: ويفخر أيضا بمسك يكنى به، لأنه قلنا إن كنيته أبو المسك، به يكنى به أي يسمى به أو يلقب به كنيته، ليس بالمسك، يعني ليس المسك الحقيقي الذي هو الرائحة الطيبة، هذا على الجزء المادي، ولكنه أريج الثناء. وأريج الأرج الرائحة الطيبة التي تعبق في الجو فتنتشر في كل مكان، والثناء الذكر الحسن والمدح والصفات الحسنة. فقال: صحيح أن اسمك أبو المسك، لكن ليس المقصود باسمك المسك الحقيقي، وإنما المسك الذي هو السمعة الطيبة. إحنا بنحكي بالعامية أو نقول في العامية: والله سمعتك مثل المسك. الوجه شبه الانتشار والرائحة الطيبة، والناس يتحدثون عنك بخير ويثنون عليك في كل مكان، الرائحة تنتشر بسرعة وبخفاء أيضا وتتمدد في كل مكان. فهو يقول هذا هو حالك، إن لقبك المسك إنما هو بسبب سمعتك الطيبة التي انتشرت في كل البلاد ووصلت إلى كل البقاع. البيت واضح. ثم قال في البيت الثاني عشر: لا بما تبتني الحواضر في الريف وما يطبي قلوب النساء. يعني ليس بما تبنيه في الريف، تبتني الحواضر في الريف يعني يحاول الحضر في الريف أن يبنوه، هو قصد البناء المادي. أنت بناؤك معنوي، سمعتك الطيبة وهذا المسك الذي ينتشر منك يفوح منك هو سببه هذا الثناء الحسن عليك. وليس بما تبتني الحواضر في الريف. الريف طبعا معروف هو المكان الخصب في الحقيقة، وجمعه أرياف، وهو كل يعني مكان خارج عن الحاضرة. وما يطبي يميل قلوب النساء. هو قال لك المسك ليس المسك الحقيقي الذي يعني يتطيب به، يدهن به، وليس ذلك المسك الذي يطبي، أي يميل قلوب النساء، لأن النساء تحب الرائحة الطيبة، يميل القلب، يميل قلب النساء إليك أو إلى صاحب الرائحة الطيبة، ليس المسك الحقيقي. يعيد ليكرر هذه الفكرة، أن هذا المسك الذي يفوح منك ليس المادي، إنما هو المعنوي. ويطبي، هي يطبي، يفتعل هي، فهو قلبت التاء طاء وأضغمت بالطاء فصارت يطبي، يميل. وطبعا إيش قال الشاعر إلى هند؟ صبا قلبي، صبا زي الطبي في المعنى، صبا مال يعني. إلى هند صبا قلبي وهند مثلها يصبي، يعني واحد الهند طبيعي جدا أن تميل إليها القلوب. قال ويطبي قلوب النساء، قلوب النساء تعشق، تميل إلى المسك، لكن المسك الذي عندك وكنيت به ليس المسك الحقيقي. وإن كان طبعا التشابه في تكنيته بالمسك أو إطلاق اللقب عليه المسك، لأنه أسود والجامع بينهما اللون، لون السواد، فيكرر على هذه الفكرة. طبعا أنا أعتقد أن المتنبي حين يعني يعيد كلمة المسك أكثر من مرة، هو قالها أيضا هنا في البيت الحادي عشر، وقالها في البيت قال في البيت الثامن، قال إنما يفخر الكريم أبو المسكي، وكررها أبا المسكي، هل في الكأس فضل أناله فإني أغني منذ حين وتشربه. أعتقد إنه هذا فيه إزعاج لكافور، يعني كافور لا يحب أن تذكره بلونه ولا تقول له المسك، وإن كان يكنى بهذا الاسم، بهذا الاسم، ويعني لو قلتها مرة لا بأس، لكن أن تعيدها وتقول تأثير المسك على الريف وعلى الحواضر وعلى قلوب النساء وعلى يعني كله، لا بأس أن تذكرها في بيت واحد، لكن التكرار فيها لكن السؤال هنا، هل فعل المتنبي ذلك عمدا؟ أعتقد أنه فعل ذلك عمدا. هو القصيدة إذا أحسستم معي هذا الإحساس أنها باردة العاطفة، يعني واضح جدا أن الانتقال من سيف الدولة بتلك العاطفة الجياشة إلى كافور الإخشيدي بتلك العاطفة الباردة، سببه نظرته الشخصية لكل منهما. هو لقدام شوي لما نذهب إلى هجائياته لكافور سنكتشف أنه قارئ تاريخ كافور جيدا، وعارف من هو كافور بالأساس، هذا الذي صار ملكا يملك مصر والسودان وأجزاء كبيرة أكبر بكثير من التي يملكها سيف الدولة على الحقيقة من بلدان ومن حكم يعني سلطوي إذا جاز التعبير. فراح لك على أنه هو أصلا كمان كان يدهن بالزيت فيلمع فيظن أنه المسك، لكنه ليس مسكا. هذا لما يبدأ يهجيه بيشتغل على فكرة المسك بطريقة مختلفة، إنه المتنبي يعني يعجل اللغة ويصرفها أو يحرفها عن حرفها ليصل إلى ما يريد. ثم قال في البيت الثالث عشر: نزلت إذ نزلتها الدار في أحسن منها من السنة والثناء. يعني نزلت الدار إذ نزلتها، الدار فاعل مؤخر لنزلت، إذ نزلتها عندما نزلت فيها. أين نزلت هذه الدار؟ في أحسن مما تنزل فيها على الحقيقة. هي تنزل وين الدار؟ الدار طين ولبن وحجر وأعمدة وتقام على أرض أو تراب. فقال هذه الدار إذ نزلت فيها نزلت في خير مما تنزل عليه من الحجارة والطين والأتربة. إذ نزلت فيها أنزلتها في السنة والسناء، يعني لما حللت في الدار إذ نزلتها، لما صرت في الدار صار في الدار السنة والسناء، مع أن هذه الدار فيها الحجر والطين، فأنت لما حللت فيها حلت فيها العظمة وحل فيها السنة والسناء. والسناء الضياء، والسناء الممدود العلو والرفعة والمجد والعظمة. السنة المقصور بدون همزة في آخره معناتها الضياء، والسنة الممدود بهمزة في آخره العلو والرفعة. فلما نزلت الدار وحللت بها حلت بها الضياء والنور والعظمة والمجد، في حين أنها تحل في طين وسبخ إذا جاز التعبير، وفي حجارة. فكرمتها وشرفتها بنزولك فيها، فعظمتها ليست في بنائها وليست في زخارفها، وإنما عظمتها في حلولك فيها. هذا هو معنى البيت 13. ثم قال عطف فرع في البيت 14 على معنى البيت 13، فقال في البيت: حل في منبت الرياحين منها منبت المكرمات والآلاء. منبت الرياحين، الرياحين معروفة، حتى الرياحين إحالة إلى الرائحة الطيبة وإلى الجمال، الرياحين رائحة طيبة منظرها جميل. فقال هذه الرياحين حلت في التربة، قال حل في منبت الرياحين منها منبت المكرمات والآلاء، لكنك حين أنت حللت فيها وأنت قد نبتت في المكرمات، يعني في الأشياء الطيبة، في الأشياء الجميلة، المكرمات، مكرمة، المكرمة العز والعظمة والمجد والأنفة والرفعة والآلاء والنعم، فوجودك فيها جعل منبت الرياحين يصبح منبت المكرمات والآلاء والنعم. لما؟ لوجودك فيها، يعني وسع المعنى الذي في البيت 13. ثم قال يفضح الشمس كلما، هذا البيت 15، يفضح الشمس كلما ذرت الشمس بشمس منيرة سوداء. طبعا لو في عندنا ناقد سيقول لك المتنبي يكرر كثيرا هذا البيت، قال الشمس، قال لفظة الشمس فيه 3 مرات، لكن دعونا نرى ماذا يقصد. قال يفضح الشمس، الشمس مفعول به، من الذي يفضحها؟ نور كافور الإخشيدي. قال يفضح نورك الشمس، متى؟ مو لما تغيب الشمس، ليس لها وجود، كلما ذرت الشمس. معنى ذرت الشمس انتشر ضياؤها، سطعت، أشرقت، توسطت كبد السماء. فقال يعني في أبهى أو في أعظم أو في أوج إضاءة الشمس نورك، حينما تطلع أنت يا كافور الأخشدي تفضح نور الشمس فتخبتها، فيخبو أو فتجعل نورها خابيا. يفضح نورك الشمس كلما بدت الشمس بشمس منيرة سوداء. والشمس المنيرة السوداء كافور. كيف طيب منيرة وسوداء؟ المفارقة طبعا عند سيف عند المتنبي كثيرة. هي الشمس في الأساس ليست منيرة، السوداء الأسود، اللون الأسود ليس منيرا إنما هو مظلم. فقال لكنك مع سوادك شمس، فالسواد لون لجلد، ولكن الشمس معنى لمعنى أو وجود لمعنى فيك من الضياء، فأنت مضيء في أفعالك وفي وجودك وفيما تفعله وتصنعه للناس وبما تحكمه وبمكانتك العالية، أنت بذلك الشمس وإن كانت جلدك أسودا. طبعا هو يشير إشارة خفية إلى المانوية، إنه بقول المانوية طبعا أكثر من مرة فعل ذلك. قال المانوية اللي هو الدين الذي جاء به ماني، وماني المتوفى تقريبا 235 ميلادية، جاء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 400 سنة. قال ماني كان يقول أن الكون يتحكم فيه إلهان، الشر والخير، وأن إله الشر يعني يأتي من الظلام، وأن إله الخير يأتي من الضياء والنور. فقال وكم، بالبيت الآخر في القصيدة الأخرى في البائية أيضا الشهيرة، قال وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. فأنت مظلم أو أسود. وكان ماني يقول، هذا صاحب الديانة المانوية، كان يقول أن الظلام يأتي منه الشر، لكنه كذب، فإنه لا يأتي منك إلا الخير. وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، وقاك رد الأعداء تسري عليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب. والله جميل. إذن قال يفضح الشمس، أي يفضح نورك الشمس كلما طلعت الشمس بشمسك المنيرة السوداء. طبعا قصد يقول الشمس المنيرة طبعا المنيرة المشتهرة، واحدة من معاني الإنارة الاشتهار، واحدة من معاني الإنارة في هذا البيت النقاء من العيوب. فأنت حتى ولو كنت أسود فإن هذا السواد فيك، فإن هذا السواد فيك ليس دليل درن ولا دليل الذنوب ولا دليل يعني خبث في النفس، إنه عكس ذلك تماما، إنه دليل نقاء من العيوب. ولذلك هي شمسك منيرة وإن كان لونك أسود. ثم قال في البيت السادس عشر: إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. إن في ثوبك الذي المجد فيه، ثوبك فيه مجد فأنت تلبس المجد، قال يمشي المجد في عطفيه كما قالوا، وفي برديه وفي ثوبيه، فدائما يعبرون عن يعني استتار المجد أو احتمال المجد في الثياب الكريم، في ثياب المشتهر. فقال: إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. فقل المجد الذي تنطوي عليه نفسك هو ضياء يزري بكل ضياء. يزري يعني يقبح، يستخف، يقلل، يحطم كل ضياء آخر. فكل ضياء دون ضيائك يا كافور الإخشيدي هو دون، لأن سوادك لم يمنع ضيائك، وسوادك هذا الذي هو لون جلدك ليس له علاقة بالمجد الذي ينطوي عليه ثوبك. إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء، يعني إن الضياء في ثوبك يزري بكل ضياء. لو إحنا أعدنا ترتيب الجملة، لأنه لضياء هذه اللام التي في أول كلمة ضياء في أول الشطر الثاني من هذا البيت هي اللام المزحلقة، لأنه هنا دخلت إن على دخلت اللام المزحلقة على اسم إن، هي سميت مزحلقة لأنها تتزحلق من وجه إن، يعني في عداوة بينها وبين إن، فلا تأتي بعد إن مباشرة. طيب لو أجت في اسم إن يجب أن يؤخر، مو اسم إن بيجي بعد إن مباشرة، فلو جاءت في اسم إن وين كيف تتزحلق؟ لا لازم تجيب إشي بالنص، فما بيقول إن لضياء في ثوبك، فلازم أخرها إن في ثوبك لضياء، تمام؟ ولذلك قال إن في السماء، هذا قص بن ساعدة، إن في السماء لخبر وإن في الأرض لعبر. فلما أدخل اللام المزحلقة على اسم إن أخر اسمها وقدم عليها الخبر الذي هو شبه جملة في هذه العبارة التي قلتها: إن في السماء لخبر وإن في الأرض لعبر. الخطبة خطبة قس بن ساعد الشهير. طيب ثم قال في البيت السابع عشر: إنما الجلد كثير، يعني في هذه القصيدة إذا أيضا أردنا أن نلاحظ الأسلوب استخدم إنما كثير، يعني استخدم أسلوب الحصر والقصر ربما في ثلاثة أو أربعة أبيات، وهذا أيضا من التكرار. القصيدة مربكة ربما باستثناء الأبيات الأربع التي الأخيرة التي فيها يعني واضح التكلف في العشرين بيتا الأولى، آخر أربعة أبيات اللي أحسست أنهم انفلت المتنبي من عقاله وأصبح يقول يعني طوع نفسه وليس طوع الإرادة التي يمليها عليه كافور، لأنه كافور الذي أمره أن يذكر هذه الدار التي بناها. إذن قال: إنما الجلد ملبس، الجلد الأسود الذي هو جلدك ملبس، يعني خلقك الله على ذلك فلا تستطيع أن تغيره. وبيضاض النفس، لكن نفسك بيضاء، جلدك أسود ونفسك بيضاء، جلدك أسود وفعلك أبيض. فقال: وبيضاض النفس خير من بيضاض القباء. والقباء الثوب، قال لك هناك أناس كثيرون يلبسون ثيابا بيضاء ولكن ثيابهم البيضاء تنطوي على نفوس خبيثة سوداء. فقال: أنت العكس، أنت يعني جلدك أسود لكنه ينطوي على قلب أبيض، على فعال شريفة بيضاء. إنما الجلد ملبس وبيضاض النفس الذي هو أنت فيه خير من بيضاض القباء الذي فيه الملوك الآخرين، إذ الملوك الآخرون هم يلبسون ثيابا بيضاء ولكن ليس شرطا أن تكون دواخل أن تكون دواخلهم بيضاء، إذ إنهم ينطون على خبث وحقد وقسوة وجبروت وطغيان. تمام. ثم قال في البيت 18: كرم في شجاعة. والشاعر الذي قبله قال: وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الكريم. فكرم في شجاعة. طبعا برضو هيك في إشارة أو في ضرب في هذا البيت يوصل إلى بيت أبي تمام، سأقول بعد أن نشرح البيت. قال: كرم في شجاعة وذكاء في بهاء، لأنه إذا اجتمع الكرم إلى الشجاعة فقد جمعت المجد من أطرافه كما يقولون، لأنه أهم صفتين كان المداحون أو الشعراء يمدحون بها أمراءهم هي الكرم والشجاعة، إذ إنه جواد كريم يده سخية وشجاع فارس مغوار مطعان في الحرب وذكاء في بهاء. البهاء الجمال، كأنه يشير إلى أن الجمال غالبا كان يرتبط بالغباء، لأنه بيقول يعني جميلة وغبية أو جميل وغبية، حتى ما يصير في يعني كأني أنا يعني أفرق أو يكون في عنصرية في الكلام. قال الجمال يعني الله يعطي الجمال لكنه لا يعطي العقل مع الجمال، يقولون طبعا ليس هذا شرطا أن يكون قانونا ساري على البشر، لكن المرأة الجميلة لا تجدها ذكية. أقول لك لا، أنت ليس من هذا النوع، أنت ذكاء في بهاء، يعني ذكي فطن لك رأي بالأمور وبهي أيضا بهاء. والبهاء ما له علاقة أيضا باللون، دقول أيضا صحيح لونك أسود، لكن ما علاقة ذلك بالبهاء؟ البهاء جمال مع جلال، أي جمال مع هيبة، مو يعني الجمال فقط هو للأبيض ولل، لا، قال في جمال أيضا في السواد، والسواد يضيف إلى الجمال عنصرا آخر يفتقده ربما البياض، وهو الهيبة والبهاء والجلال. راح يركز على هذا المعنى أتوقع في البيت الذي يليه مباشرة أو في البيتين 19 و20. قال: وذكاء في بهاء وقدرة قوة في وفاء، يعني يفي بالعهود، فإذا قدر على عدوه لم ينقض عهده معه فهو في، عشان نقول أكرم العفو ما كان عن مقدرة، لأنه ما كانش في مقدرة وفيش قدرة على أن تنفذ غضبك وتنفذ وعيدك، فحينئذ ما في معنى للعفو، إنما العفو يكون عند المقدرة. فقال: وقدرة في وفاء. الوفاء أن تفي لما قطعته على نفسك وللآخرين من عهد، فإذا قدرت ربما تغرك قدرتك فتنقض وفاءك، فلا تؤدي ما ذممت به نفسك، أي يعني ما جعلته ذمة في نفسك أي عهدا. فقال: وقدرة في وفاء. بيت فيه حسن تقسيم جميل هذا البيت، يعني ارتقى شوية على الأبيات السابقة. قال: كرم في شجاعة وذكاء في بهاء وقدرة في وفاء. أبو تمام ماذا قال؟ لا تنكر، قال: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. تقسيم هذا وإعطاء الصفات من خلال موصوفين معروفين، يعني هذا يستخدمه المتنبي سائرا على طريقة أستاذه أبي تمام. ثم قال في البيت 19: من لبيض الملوك، أي الملوك الذين سحنهم بيضاء، أن تبدل اللون بلون الأستاذ والسحناء. الأستاذ قلنا واحد من ألقاب كافور الإخشيدي، إذن الأستاذ قصد كافور، أن تبدل لونها الأبيض بلون الأستاذ الأسود. السحناء السحنة، يعني الهيئة الوجه والجسم، يعني غالبا سحنة للوجه. فقال: يريت يا ليت أن الملوك الذين جلدهم أبيض يبدلون جلدهم الأبيض فيأخذون جلدك الأسود. طيب ليش يا المتنبي، يا أيها المتنبي، لماذا تتمنى من هذه؟ يعني استفهامية تفيد يعني التحضيض إذا جاز التعبير، يعني تحث يا ليت، هل ألا فعل الملوك ذلك فطلبوا من كافور الإخشيدي أن يعيرهم لون السواد ولو مرة؟ لما؟ لما يريد المتنبي من الملوك أن يستعيروا من كافور الإخشيدي لونه الأسود؟ من الملوك البيض أن يستعيروا لونهم من كافور الأسود؟ قال فتراها بنو الحروب، أي فترى اللون الأسود والسحناء، فترى السحناء التي أخذته منك، فتراها بنو الحروب المحاربين، تراها يراها المحاربون الشجعان الأقوياء بأعيان أمامهم مباشرة، وين في الحرب؟ تراه بها غداة اللقاء يوم أن يلتقي الجيشان. طب ليش؟ يعني لسه مش فاهمين، ليش أنت بدك الملوك الذين جلدهم أبيض أن يذهبوا إلى كافور فيطلب منه أن يعيرهم جلده الأسود؟ قال حتى إذا صار هؤلاء الملوك البيض وجوههم سوداء فقابلوا بني الحروب أو قابلهم بني الحروب في الهيجاء ارتعبوا منهم، لأن ذا اللون الأسود يعني يبث الرعب في قلوب الأعداء. فأضاف إلى اللون الأسود فضيلة جديدة هي إخافة الأعداء، فلو واجهت أعداءك بلونك الأسود لارتعبت قلوبهم ولارتعدت فرائصهم. تمام؟ إذن أعيد البيتين 19 والعشرين مشان نربطهم مع بعض على أساس اللي هم تفريع الاثنين على البيت 18. قال من لبيض الملوك أن تبدل اللون بلون الأستاذ والسحناء فتراها بنر الحروب بأعيان يعني مباشرة عيانا تراه بها غداة اللقاء. الأبيات الأربع الأخيرة ظلت في القصيدة، نرجئها إلى الحلقة المباشرة، هي من أجمل أبيات القصيدة، أنا عددتها من نظرة الشاملة للقصيدة أجمل أبياتها كافة. إلى أن نلتقيكم في الحلقة المباشرة يوم السبت، حتى تلك اللحظة أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.